أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَ كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها عسى ربنا أن يبدلنا Yeah. One.